يا ابني جسام بالحسن لن ذكرتنا، يا ابني جسام بالحسن لن ذكرتنا، يا ابني جسام بالحسن لن ذكرتنا، يا ابني جسام بالحسن لن ذكرتنا. لما القاسم توجه طلعت من الخيم، يا صيدي حسين وتحيط بالبواجي الحرم. لما القاسم توجه طلعت من الخيم، قاصد حسين وتحيطه بالبواجي هالحرم. اجتمع وبساعة شدد كل من يودع الولد، اجتمع وبساعة شدد كل من يودع الولد. يا ابني جسام بالحسن لن ذكرتنا، يا ابني جسام بالحسن، يا ابني جسام، يا ابني جس بالحسن بالحسن لن ذكره، يا ابني جسام بالحسن لن ذكره. اي من اجى جاسم لعمه لبس ثياب الحسن، من اجى جاسم لعمه لبس ثياب الحسن، عمامته وثوب لابس مستعد لها المحن. شافته عمته العقيلة وذكرت ذاك الزمن، شافته وحنت لأخوها دموع الوجه نجرا. نوره الكل انتبه طوله وبوجه الشبه، نوره الكل انتبه طوله وبوجه الشبه. وام الاحزان تقل والله صوابتنا، يا ابني جسام بالحسن لن ذكرتنا، يا ابني جسام بالحسن لن ذكرتنا. هلا يا ابني جسام يقضي حاجتك الحسن ان شاء الله. ويا الحسن ايام اخونا بسمته وحلو الكلام، شوفيتك لن ذكرتنا ذكريات ويا الامام، ذكريات ويا الامام. ويا الحسن ايام اخونا بسمته وحلو الكلام، شوفيتك لن ذكرتنا ذكريات ويا الامام. يا ابن اخويا عيوني جاسم شمحلى وجهك يا غلام، من شفت وجهك توجه قلبي وقلت السلام. السلام على الحسن ما رحم به الزمن، السلام على الحسن ما رحم به الزمن. يا ابن اخويا الذكرى عودك رجعتنا، يا ابن جه بالحسن لن ذكرتنا، بالحسن يا ابن جسام، يا ابن جس بالحسن بالحسن يا كريم اهل البيت. توجهت زينب لطيبه ويا كل العائله، ويا كل العائله توجهت زينب لطيبه ويا كل العائله. وللحسن أدوا زيارة من أراضي كربلاء، وللحسن أدوا زيارة من أراضي كربلاء. ذكرى والمقتول بالسم والمدامع هاملة، ذكرى والمقتول بالسم والمدامع هاملة. رجعت الذكرى الأليمة وبالحزن نوح احتلى، رجعت الذكرى الأليمة بالحزن نوح اعتله. ما تمي بطف الإبل نصبا وعلى المجتبى، ما تمي بطف الإبل نصبا وعلى المجتبى. زينب تقول يا حسن شن احضرتنا، يا ابن جس بالحسن لن ذكرتنا، بالحسن يا ابن جسام، يا ابن جس بالحسن بالحسن لن ذكرتنا، يا ابني جه جاسم بحضن الحنون أم رام لو تنظر أم رام لو تنظر قل لي يا ابن الحوم رايح قلبي شلي صبر قلبي شلي صبر جاسم بحضن الحنون أم رام لو تنظر قل لي يا ابن الحوم رايح قلبي شلي صبر قلبي متقطع يا عيني عليك ولازم تعذر ماني أم وانت ضناها شلون أشوفك عثرة ماني أم وانت ضناها شلون أشوفك ما أقدر أنظر مصرعك وان صريع وأسمعك ما أقدر أنظر مصرعك وان صريع وأسمعك يا ابني عازم للمنية وفجعتنا يا ابني جس بالحسن بالحسن لن يا ابني جسام رمله تودع وتقل بيدك امسح دمعتي رمله تودع وتقل بيدك امسح دمعتي يا ابني يا جاسم قبل ما تمضي وابقى بوحدتي رمله تودع وتقل بيدك امسح دمعتي يا ابني يا جاسم قبل ما تمضي وابقى بوحدتي وليدي ربيتك يا غالي وكبرت يا ضنوتي من الحسن وردة وأشمك وانفجع لمصيبتي من الحسن وردة وأشمك وانفجع بمصيبتي الوالدك لو وصلت وجهه والنور شفت الوالدك لو وصلت وجهه والنور شفت سلم عليه وقل له بالطفل شفتنا يا ابني جسام بالحسن بالحسن لن ذكرتنا يا ابني جسام ما شاء الله هلا بيهم يقضي حاجتك الحسن دنيا واخرة تعانق وجاسم وعمه فاضت العين بدمع عانق وجاسم وعمه فاضت العين بدمع قال له سامحني يا جاسم صاير بهذا الوضع قال له سامحني يا جاسم صاير بهذا الوضع تعانق وجاسم وعمه فاضت العين بدمع قال له سامحني يا جاسم صاير بهذا الوضع طلتك يا ابن اخويا تضويلا مثل الشمع يساعد الله رمل امك كلها ساعه وتنفجع يساعد الله رمل امك كل ساعه زهره امك والعمر كلها ساعه وتنطبر زهره امك والعمر كلها ساعة وتنطبر روحتك هاي للمنية حيرتنا يا ابني جسام بالحسن يا ابني جسام يا ابني جسام بالحسن بالحسن لن تعانق وجاسم وعمه فاضت العين بدمع قال له سامحني يا جاسم صاير بهذا الوضع عانق وجاسم وعمه فاضت العين بدمع قال له سامحني يا جاسم صاير بهذا الوضع طلتك يا ابن اخويا تضويلا مثل الشمع ساعد الله رمل أمك كلها ساعة وتنفجع ساعد الله رمل أمك كلها ساعة زهرة أمك والعمر كلها ساعة وتنطبر زهرة أمك والعمر كلها ساعة وتنطبر روحتك هاي للمنية حيرتنا يا ابن جس بالحسن بالحسن لن ذكرتنا يا ابن جس الله يعودك حبيب مأجور قال لحسين بدمعته بارك الله بالشباب، قال لحسين بدمعته بارك الله بالشباب. ما رضى ينظر لعمه وحده حاير بالمصاب، وحده حاير بالمصاب. قال لحسين بدمعته بارك الله بالشباب، ما رضى ينظر لعمه وحده حاير بالمصاب. ودعا للحومة تالي ورمله بساعة عذاب، لكن تقله يا روحي فعلتك فعل الصواب، لكن تقله يا روحي فعلتك فعل الصواب. نادي بالدمع السجي عمه كل وحده غريب، نادي بالدمع السجي عمه كل وحده غريب. الله وياك غالي انت ودعتنا يا ابن جسام، بالحسن لن ذكرتنا يا ابن جسام. قال لحسين بدمعته بارك الله بالشباب، بارك الله بالشباب. ما رضى ينظر لعمه وحده حاير بالمصاب، وحده حاير بالمصاب. قال لحسين بدمعته بارك الله بالشباب، ما رضى ينظر لعمه وحده حاير بالمصاب. ودعا للحومة تالي ورمله بساعة عذاب، لكن تقله يا روحي فعلتك فعل الصواب. نادي بالدمع السجي عمه كل وحده غريب، نادي بالدمع السجي عمه كل وحده غريب. يا ابن جسام بالحسن لن ذكرتنا.